طلعت الشمس مع انها مسيره وعايز يستدل بهذا وطلعت الشمس ذهب النهار جاء الليل. وكل الافعال دي مضافه الى هذه الاشياء على سبيل المجاز عينها مسخره لكنها للشمس تثاب وتعاقب. هل الليل يثاب ويعاقب؟ هل النهار يثاب ويعاقب؟ نحن نتكلم في افعال العباد التي هي محل الثواب والعقاب، ما بنتكلم في حركات الرئتين، ما بنتكلم في حركات المعده والامعاء، هذه امور سيرها الله. لكن نتكلم في افعال العباد التي هي يكونون مؤمنين من اجل او كافرين او طائعين او فاجرين او من اهل الجنه او من اهل النار، من اهل العقاب او من اهل العذاب. هؤلاء ادخلوا هذه في هذا، قالوا العباد فاعلون حقيقه. نعم والله خالق حقيق، لكن لما فعل العباد افعالهم صادره عن إيه؟ عن اراده قلبيه وقوه بدنيه خلقها الله فيها، فهو الخالق والعبد الفاعل المباشر. قال الله فاتقوا الله ايه؟ ما استطعتم. اثبت للعبد استطاعه ولا نفاها؟ اثبت. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه. اذا اثبت العبد القدره واثبت العبد مشيئه، وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين، من يشاء الله يضلل وما يشاء يجعله على صراط مستقيم. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا العبد استطاعه، قدره، اختيار، مشيئه، وليس هو الذي يخلق افعاله، انما الله خالق كل شيء بما فيها الطاعات وما فيها المعاصي. قال والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، عامة القدرية الذين سموه النبي عليه الصلاه والسلام مجوس هذه الامه سائر القدريه، ويغلو فيها قوم من اهل الاثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن افعال الله، ويخرجون عن افعال الله واحكام حكمها ومصالحها. تعالى الله عن ذلك. الله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون. على لسان ابراهيم الخليل عليه السلام معنا. وقال قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الله خالق كل صانع وصنعته، كما صحيح البخاري، الله خالق كل صانع وصنعته وكل فعل وافعاله بخيرها وشرها طاعتها ومعاصيها. قال ومن اصول اهل السنه والجماعه أن الدين والإيمان قول وعمل، رد على المرجئة الذين حصروا الإيمان في القول فقط أو اعتقاد الجنان وإقرار اللسان فقط. قال أن الدين والإيمان قول وعمل، يقولون إما قول وعمل، إما يقولون قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية اعتقاد، أو قول وعمل ونية واعتقاد وسنة. كل هذه من مصطلحات أهل السنة والجماعة. أنتم عندكم الناس الآن في باب الإيمان خمسة أقسام. واحد، الذين قالوا الإيمان هو المعرفة فقط. القسم الثاني، الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط. القسم الثالث، الذين قالوا الإيمان هو القول فقط. القسم الرابع، الذين قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان فقط ويكفي، والعمل خارج عن حقيقة الإيمان. القسم الخامس،

لا يا شيخ محمد الحاسي ده هاي سمي رسالة. طيب واحد ثاني بقى الأخير محمد عمر أخصاب الناس بالإمام أي نعم واحد الذين قالوا إن الإمام عارف بطل القسم الأول الذين قالوا إن الإمام بالطبق جميل الذين قالوا إن الإمام اعتقاد بالجنان ومطلق بالسلطة بطل جميل الذين قالوا إن الإمام هو اعتقاد بالجنان ومطلق بالنسان والعمل بالزواج والكام هم قسمان هم ينقسمون قسمان هم ينقسمون قسمان هؤلاء ينقسمون جماعة وقسم الخوارج والمعتزلة جميل الفرق بين دول ودول إن الإسلام جماعة يخرجون مخرج إن هاي يخرجون مرتكبة كبيرة من الإيمان أما الخوارج المعتزلة يخرجون مرتكبة كبيرة من الإيمان على كل حال يا إخوة أكمل هذا الطبش إن شاء الله رب الله يبارك فيك سبحانه وتعالى الحمد لله سبحانه وتعالى أستغفرك وأتوب إليك